هذا هاشم محمد نافع الدعبلي من جدة من حي البوادي أرسل رسالة يذكر فيها أنه في إحدى ليالي رمضان حصل سوء تفاهم بين أخته وزوجة أخيه، هكذا يقول، وقد ضرب أخته وحصل شجار وخصام، فيسأل هل يؤثر هذا الخصام على الصيام في رمضان وينقص من أجره؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن الشأن في المسلم أن يكون رفيقا لينا حليما برا بمن تحت يده ومن يعولهم ومن له الإشراف عليهم، وأن يكون بعيدا عن الصرف والإساءة والعنف إلا عندما تكون الضرورة داعية إلى ذلك. فإذا كان ضربك لأختك لم يكن فيه ظلم ولا حيف، وإنما هو في حدود الأدب المشروع، وأنها أساءت وظلمت ولم يقع عليها من الضرب ما يزيد عن الحاجة، فأرجو أنه لا حرج عليك. إذا كنت ضربتها وتجاوزت حدود التأديب المشروع أو أنه لا سلطان لك عليها أو أنها لن تظلم، فأنت آثم في ذلك، وعليك أن تستبيحها وأن تستسمحها وأن لا تعود إليه. أما ما يتعلق بالصوم، فإن الإنسان إذا أحكم صومه بأن صانه عن اللغو والغيبة والنميمة، وصام على ما أحل الله له من المطاعم، وأفطر على ما أحل الله له، واتقى الله في ذلك كله، فإنه لا يضره ما حصل على صومه إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا السائل أيضا يسأل عن النذر، فيقول بأن والدته عندما أنجبت أخا له أصابه مرض، ونذرت إذا عافاه الله أن تشتري له معصب أو معصب أو كذا، وهو نوع من القماش يوضع على الرأس، ولكن لم تتمكن من شراء هذا الشيء حتى كبر أخي، وبحثت عن هذا النوع أو بحثت عن هذا النوع من القماش لكنها لم تجده الآن، فيسأل ماذا يلزمها أو كيف تفي بنذرها؟ أفيدنا أفادكم الله. هذا في الحقيقة ليس بنذر، وإنما هو يمين. النذر ما كان في طاعة لله جل وعلا. وأما أن ينذر المرء أن يلبس نفسه ثوبا أو أن يلبس ولده ثوبا من الأثواب ونحو ذلك، فهذا بمنزلة الحلف بأن يفعل، إن فعل فلا شيء عليه، وإن لم يفعل فالذي عليه كفارة يمين. ليس على أمك إلا أن تبذل كفارة يمين، تطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن تجمعهم في منزل واحد وتشبعهم من متوسط ما تأكلون من طعام ولحم وإدام وفاكهة وغير ذلك، على حسب طريقتكم في طعامكم. إن فعلت هكذا أجزى، وإن دفعت إطعام 10 مساكين لكل واحد نصف صاع أجزأها ذلك، أو أن تكسوهم كسوة أمثالهم، والذي لا يجد شيئا أبدا يصوم 3 أيام. الصيام لا يشرع في كفارة اليمين إلا لمن لا مال له، والله أعلم. بارك الله فيكم. إذن لا يجزي أي قماش مثلا يشترى بدل هذا القماش الذي نصت عليه إذا لم يوجد؟ هذا القماش إذا لو فعلته ما لزمها شيء، لأنها حلفت على نوع معين، فإذا لم يوجد هذا النوع الذي أشارت إليه لا ينوب عنه غيره. والذي يبدو أن هذا المعصم نوع من المعاصم ترى أن فيه جمالا ويفرح نفسها أو يفرح طفلها، لكن لما لم تفعل وزال وقته لا يرضى عنه غيره والله أعلم. الله أيضا يقول هذا السائل بأنه هو هذه المرة وليست والدته عندما انتهى الامتحان وقبل أن تعلن النتيجة نذرت لله نذر طاعة إذا نجحت أن أصلي لله ليلة كاملة قد نجحت ولم أصلي حتى الآن لعدم مقدرتي على الصلاة ليلة كاملة أرشدوني ماذا أفعل؟ عليك أن توفي بالنذر وإذا صليت مع الإمام النافلة في الفريضة ثم تهجدت ولو ثلث الليل فأرجو أن يكتب لك ذا قيام ليلة ولكني أعتقد أنك تستطيع أن تسهر ليلة كاملة فإنك لو دعيت إلى حفلة عرس أو في نادي من أندية الشباب فكاهي ونحو ذلك لوجدت نفسك قادرا إذا كنت كذلك فعليك أن تهيئ نفسك بالراحة في يوم من الأيام إن كنت طالبا فأيامك الآن قد تكون كلها راحة وإن كنت غير ذلك فتستريح في النهار وتنام لتسهر في الليل بالتهجد وتقرأ القرآن وهذا خير عظيم لأنه ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه فأنت نذرت أن تطيع الله فعليك أن تفعل أما إذا كنت لا تستطيع لمرضك فإن هذا دين في ذمتك إذا قدرت وفيت به إن شاء الله الله أثابكم الله. موسى إسحاق يعقوب من السودان من الغضارف أرسل بهذه الرسالة ويسأل فيها عن بعض الأسئلة قد ذكر عن نفسه في بعض فقرات الرسالة أنه متمسك بأوامر الله وملتزم فيقول في أول أسئلته خرجت مسافرا في رمضان إلى بلد وأفطرت حوالي 5 أيام وبعد مضي شهر رمضان لم أتمكن من صيام هذه الأيام علما أنه ليس لي عذر يمنعني من الصيام حتى دخل شهر رمضان من العام المقبل ولم أقضي ما علي من صيام وصمت رمضان وبعد رمضان الثاني أيضا لم أتمكن من قضاء الأيام السابقة بنفس الحالة التي مرت بين الرمضانين الأولين إلى أن جاء رمضان الثالث فكيف أفعل الآن؟ عليك أن تبادر للقضاء وهذا في الحقيقة ليس فقدان استطاعة وإنما عملك هذا نوع من التفريط لأنك ذكرت أنه لا يوجد عندك عائق من مرض أو سفر مانع ولذا فإن عليك القضاء وعليك الكفارة لأن تطعم مسكينا عن كل يوم من هذه الأيام الخمسة وأنت محتاج إلى العزيمة أي إذا أن تكون عندك شخصية كما يقول الناس في العصر الحاضر بحيث تستطيع أن تلزم نفسك بما تريد إذا كانت نفسك تقدر على ذلك المراد الذي يظهر أنك في هذه الناحية عندك شيء من الضعف فاستعن بالله وتوكل عليه فإنه من يستعن بالله يعنه وقد شرع الله لنا جل وعلا في كتابه الكريم بأن نستعين به في كل فريضة بقراءة الحمد إياك نعبد وإياك نستعين فاستعن بالله على هذه العبادة وبادر في القضاء وكثر عما حصل من التأخير ونرجو الله أن يعفو عنا وعنك وعن سائر إخوان المسلمين والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا السائل أيضا يذكر سؤالا آخر وهو أنهم يصلون الجمعة خلف الإمام فإذا انتهى الإمام من صلاة الجمعة قام وأدى صلاة الظهر فيسأل عن صحة هذا العمل وحكمه. هذا في الحقيقة غير مشروع وإنما يصير إله الناس في بعض الأماكن لشيء من الجهل في أحكام هذه العبادة والسبب في هذا أنهم يقولون إن الجمعة لا يشرع تعددها في البلدة الواحدة، والجمعة الأولى التي تصلى بعد دخول الوقت هي الصحيحة، والبقية ظهر. فإذا صلى الجمعة وكانت هي الثانية مثلا يرى أنها لا تصح، فهو يحتاج لأن يقوم يصلي 4 ركعات ظهرا، حتى إذا لم تكن جمعته صحت تكون هذه 4 هي صلاة الظهر، ولكن هذا خطأ. الصحيح أن هذه الصلاة تكون صحيحة، وإن كان التشكك قد دخلها قبل أن يدخل فيها وأصبح شاكا هل هي جمعة ولا غير جمعة يصنع على خطر لا تقبل تلك الصلاة، لأن الصلاة محتاجة لنية مستمرة في أدائها. لكن إن شاء الله أن الأمر أيسر فلا تفعل أنت ذلك، وإذا رأيت من يفعله فأفهمه برفق أن هذا لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل قائلا يقول لم تكن هناك أكثر من جمعة في عهده صلى الله عليه وسلم، فيقال له لما توسعت المدن الأمصار والصحابة متواجدون في كثير من هذه المدن ما كانوا يرشدون الناس إلى ذلك مطلقا، ولذا فتركه هو المشروع والله أعلم. بارك الله فيكم. أيضا يقول الأخ موسى إسحاق يعقوب بأنه خطب فتاة واشترط على أهلها قبل أن يخوض معهم في تفاصيل الزواج، اشترط عليهم أن يتركوا بعض البدع والضلالات التي يحدثونها. يقول استمرت الخطوبة 1 سنة وقد سافرت إلى خارج بلدي، وبلغني وأنا في السفر أن هذه الفتاة لا توافق على شروطي التي اتفقنا عليها، فقمت بفسخ الخطبة وأعطيتها سراحها، فهل علي شيء في ذلك وهل لها مقابل أعطيه إياها؟ هذا سؤاله يا فضيلة الشيخ. الخطبة وحدها لا تلزم الخاطبة بشيء من الأمور، فلا ترتب نفقة ولا مهرا، وإنما الذي يرتب المهر عقد النكاح. والناس في هذا العصر لما تغيرت الأمور تعقدت الأحوال، فصار وقتا صار من الأوقات وقت للخطوبة ووقت للملكة كما يقولون ووقت للدخول، أمور تعقدت فشغلت. لا شيء عليك، وقد أحسنت في اشتراطك أن يتخلى عن البدع، والواجب على من أراد أن يتزوج أن يحرص على موقف امرأته أو مخطوبته من الدين، فإن نبي الهدى محمدا صلى الله عليه وسلم أحكم الناس وأرحمهم وأحرصهم على كل خير وأبرهم بأمة محمد، ذكر ما تنكح له المرأة، فذكر الجمال وذكر الحسب وذكر النسب، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فأنت أحسنت في هذا الاختيار الاشتراط، وكان بيودي أنك تأكدت هل هذه البنت قد عدلت أو رفضت الالتزام حتى يكون إقدامك على إلغاء نية الارتباط مبنيا على أمر متحقق. لكن ما دمت فعلت هذه النية فأرجو أن يعوضك الله أبرك مما تركت والله أعلم. أثابكم الله وبارك فيكم. أشرتم حفظكم الله إلى مسألة الخطوبة وأنها لا ترتب شيئا من الحقوق، لا أدري ما هو توجيه فضيلتكم إلى من يسوغون بالخطوبة الخلوة والخروج وغير ذلك من الأعمال الأخرى ويرون أن هذا شيئا لا بأس به. ما دامت المخطوبة أجنبية فهي بكونها أجنبية لا يحل الاختلاء بها ولا الخروج وإياها، ولا أن تبدي للخاطب محاسنها ومفاتنها، وإنما يجوز للإنسان إذا أراد أن يخطب فتاة أن ينظر إذا استطاع إلى ما يدعوه إلى نكاحها. وما يفعله الناس في بعض الأحوال وفي بعض الأسر من تمكين الشخص الخاطب من الجلوس مع البنت والخلو بها في المنزل، أو أن يصطحبها في رحلة إلى نزهة من النزهة، كل ذلك مخالف للأخلاق الإسلامية ومعرض لوقوع في الشر والفساد، فقد ينزلق الشخصان في منزلق يرتب شرا وبلاء، معصية لله يرتب معصية لله، وقد يرتب حملا قبل القران فيكون حملا من زنا، وهذا من أخطار مخالفة الآداب الحميدة والأخلاق الكريمة، وهو تجنن على الإسلام وتوسع في المباحات إلى الحرام. أسأل الله الهداية للجميع، والله أعلم. أثابكم الله. هذه السائلة مدرسة في إحدى قرى اليمن، تقول: في بعض الأحيان تتأخر رواتبنا وتأتينا من الأهالي بعض المساعدات المادية والعينية، فهل يجوز لنا أخذ مثل هذه المساعدات؟ الواجب على الإنسان أن يتجنب أخذ شيء من الأهالي ما دام يقطب مرتبا على عمله الذي يؤديه، إلا إذا كان هذا المرتب غير كاف لنفقات مثله، أو اضطر لقبول ما يقدم له لتأخر مرتباته وشدة حاجته إلى هذا الشيء، ولم يستطع الاستغناء عنه بالاقتراض، فلا حرج، لأني أخشى أن يكون من يقدم هدية أو يرفض ويرفق بهذه المدرسة أن يعتنى بمن ينتسب إليه من البنات، أو أن يخفف عنهن الامتحان، أو أن تحرص المدرسة على اجتيازهن الامتحان من أجل ذلك الشيء الذي أعطي لها، فتدخل في هذه الحالة من طريق الرشا، والرشوة محرمة، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام الراشية والمرتشية والرائش. فإذا انتفت هذه الأمور فأرجو أن لا حرج، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة: هل يجوز قص شعر المرأة من أجل أن يكون سهلا في تسريحه وتنظيفه؟ إذا قصت المرأة من شعرها لأجل تخفيف عنائها في تصفيفه ومشطه، ولم تكن فعلت ذلك إعجابا بتسريحات من ترى تسريحاتهن تسريحاتهن على مجلات الفن الوضيع، أقول إذا لم تكن تأثرت بذلك فلا حرج عندما تفعل ما تفعله من أجل تخفيف العناء وتسهيل العمل الذي تقوم به في مشط رأسها وتسريحه. أما إن فعلت ذلك إعجابا منها بتسريحات من تراه من الخليعات الساقطات اللواتي تنشر صورهن في المجلات الخلاعة الفنية، فهذا تشبه، ولا يجوز للمؤمنة أن تتشبه بالفاسقات ولا أن تتشبه بالكافرات الفاجرات، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا تذكر هذه السائلة أنه يحصل عندها خوف إذا سمعت أشرطة الخطب عن الموت والآخرة أو سمعت القرآن الكريم، وتسأل كيف السبيل للخروج من هذا الخوف، لأنها تفزع أيضا من النوم بسبب هذه الأمور، تريد التوجيه. أنصحها إذا أردت أن تنام أن تتعاهد النوم على ذكر، و من أفضل الذكر، بل هو أفضل الذكر أن تنام على قراءة شيء من القرآن إذا كانت غير حائض فتقرأ آية الكرسي، وإذا كانت حائضا تستعيذ بالله بكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أو ما تحفظه من الأذكار. فإن النوم على ذكر وارد من أعظم ما يستعين به المرء على دفع تلك الأحلام المزعجة، وتحرص على تربية إيمانها وتنميته لأنه لا يصيبها إلا ما كتب الله لها، وأنها لا تفلت من أمل مكتوب عليها لأن القلم قد جف بما هو آت إلى قيام الساعة والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا هذه رسالة من أبو ظبي من سين ميم ألف، يذكر فيها أنه كان يصوم صياما متقطعا فيما مضى من عمره إلا من 5 سنوات، فقد من الله عليه بالالتزام والانتظام، فيقول بدأت أقضي الصيام الذي كنت أصومه مقطعا، لكنني لا أدري كم عدد الأيام والسنوات، وقد ألزمت نفسي بالصيام 2 والخميس، فهل يكفي هذا ويكفر لما سلف أم لا، لأنني في حسرة شديدة مما حصل مني، أفيدوني بارك الله فيكم. أرجو أن استمرارك على صوم 2 والخميس لنية ذلك القضاء أنه يجزئ عنك، فإن القضاء في الحقيقة من تعمد ترك صوم مع قدرته عليه وانتفاء الموانع وتوفر الموجب، يعني يكون الإنسان مقيما معافا قادرا على الصوم، ثم تعمد ترك الصوم مع انتفاء أي مانع، فهو لو مات على تلك الحالة لمات على غير الإسلام، لأن من لم يصم مع توفر أسباب الوجوب وانتفاء المبيح للفطر يكون قد هدم ركنا من أركان الإسلام. والإسلام بني على 5 أركان، الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، فمن تعمد هدم ركن مع قدرته على إقامته فإنه لو مات في تلك الحالة لمات على غير الإسلام. فإن شاء الله مواظبتك على صوم 2 والخميس سوف تكفر عنك إن شاء الله ما حصل، وأهم من ذلك صدق التوبة والندم على الماضي بصدق، والله أعلم. بارك الله فيكم.